أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تقدم فيما سبق أن الرواية نقلت بألسنة مختلفة زيادة ونقيصة. من جملة ما نقل: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وحيث إن شيخ الشريعة الإصفهاني قدس الله نفسه استفاد من هاتين الجملتين لا ضرر ولا ضرار النهي التكليفي للإخبار لإنشاء استفاد، اصطدم بهذا الحجر، حجر العثرة في الإسلام، لأن لا معنى لأن يقال لا تضر في الإسلام، لا تشرب في الإسلام. فلذا حاول بشكل وبآخر أن يثبت بأن قيد في الإسلام ما وارد في الروايات المتضمنة للجملتين لا ضرر ولا ضرار، بل ذهب بها أكثر من ذلك رحمه الله، إلى أن المصدر في روايات العامة هو النقل عن ابن عباس وعباده، وما أكو عندنا في الإسلام، هذا من جدتي في الإسلام ما أدري، هكذا ذكر. وتبين بالأمس أنه لا، هم أبناء العامة وارد عندهم في الإسلام أكثر من النقل المنقول عن ابن عباس وعباده 6-7 آخرون. وبنفس الوقت من مصادرنا ذكرها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وتبعهما على ذلك العلامة وغيره. فإذا في الإسلام موجود، لكن بغض النظر عن كون الرواية المتضمنة لهذا القيد معتبرة أو غير معتبرة، لأن هو نفى أصل الوجود، مو الوجود المعتبر، خلي الإنصح التعبير. فعلى كل حال هذه الدعوة شوية مشكل. هسه الآن احنا بين أيدينا ما ذكره الصدوق رحمه الله، وهذا بعد موجود، أمر وجداني، ذكر لنا الرواية بنحو مشتمل على هذا القيد في الإسلام. خب، المرحلة الثانية أنه إذا كان هذا القيد وارد في رواية معتبرة، فحينئذ تتأزم مشكلة شيخ الشريعة، تشتد المشكلة، وإذا لا شوية تقل. إذا رجعنا إلى النقل الصدوقي لقيد في الإسلام، نشاهد الرواية اللي ذكرها مرسلة، أنت بس تسمع مرسلة تقول في أمان الله، موجه له المرسل، المراسيل لا اعتبار بها. هنا توجد محاولتان لا أقل لإثبات حجية هذه المرسلة، وبالتالي حجية النقل المشتمل على قيد في الإسلام، واللي راح يقف حينئذ هذا حجر عثرة أمام شيخ الشريعة. شيخ الشريعة يعني وجه الحمل على، لا هسه هذا اتركه، الحامل على النهي التكليفي، ليش هذا اتركه هسه، هذا الى ما بعد الى كذا، اي هذا هذا الان، لان احنا بصدد اصل اثبات اي الروايه بالشكل المطلوب. المحاوله الاولى لعد هذه المرسله من ضمن الروايات المعتبرة في عداد الروايات المعتبرة، المبنى المعروف في باب التفصيل بين المراسيل، لأن أكو بحث في المراسيل أن المراسيل حجة أو ليست حجة. الرأي المعروف أنها ليست حجة، ساقطة عن الاعتبار. رأي آخر يفصل، طبيعي هذا التفصيل قد يكون مما يوافق عليه من قال بعدم حجية المراسيل، لأن صحيح هو قال عدم حجية المراسيل وظاهر عدم الحجية عنده هو بشكل عام إنه مو حجة، لكن إذا شوية تتحلحل القضية مو بعيد يؤمن بهذا التفصيل. واحد مثلا منهن سبيناتنا مثلا إذا قال عن غير واحد، خو هذا في الاصطلاح يعد إرسال لأن ما مذكور منه لا، لكنه بلحاظ الحجية قد الكثير أو الأكثر أو يقولون باعتبار، ليش؟ لأنه عن أكثر من واحد أو عن غير واحد هذا ثلاثة فما زاد، طبيعي. بس أنا يحتاج إلى دراسة لمشايخ من نقل عن غير ثلاثة، إذا كانوا المشايخ كثيرين وكثير منهم ليسوا بثقات شوي المشكلة تشتد، ما يمكن إخراج هذه المرسلة موضوعا إلى المسند حكما لما عنده 100 شيخ والمئة شيخ 90 غير ثقات 10 ثقات، هذا واضح. حسا بعد ما أتكلم بخلاف ما إذا كانوا 190 منهم ثقات، خش يختلف الموقف حينئذ بحساب الاحتمالات صحيحة أو لا. طب هسا الآن احنا ما علينا، هناك تفصيل من جملة ما ذكر في المراسيل، هذا في حق ابن أبي عمير، في حق الصدوق رحمة الله عليه، لأن احنا أهم الكتب التي نستند إليها في أخذ الروايات لاستفادة الأحكام كتب المشايخ الثلاثة المحمدين الثلاثة، صحيح أو لا؟ هذه الظاهرة اللي من خلالها نقول بهذا التفصيل لعله الصدوق منفرد بها، لأن الشيخ الطوسي والشيخ الكليل ما عندهم هذه التعابير. شلون عدة من أصحابنا من اللي متميز به من المحمدين؟ أحسنت، هذه المراسيل هم متميز بها الصدوق، ذيك الكليني عدة من أصحابنا هذا الصدوق. الصدوق عنده شنو نحوين، مرة يقول في باب المراسيل، لأن هو عادة الصدوق أن يبتدئ السند بمن؟ بالشيخ الذي أخذ، بالراوي الذي أخذ من كتابه الرواية المذكورة، فلما يبتدئ بزرارة معناه أنا ما أخذ من كتاب زرارة، بيني وبين زرارة منه من وسائط، عليك بمراجعة مشيختي مشيخة كتابي هو الصدوق، يقول هناك تشوف طريقي إلى الصدوق ما هو. وإذا ابتدأت مثلا ماذا ابن خالد، ارجع انت همات إلى آخر الكتاب حتى تشوف طريقي إلى كتاب ابن خالد ما هو، وهكذا. لكن عند انفرد بأنه يذكر بعض الروايات مرسلة تارة بلسان روية وأخرى بلسان قال، روية عن أبي عبد الله عليه، ومرة يقول قال أبو عبد الله عليه السلام. البعض حاول أن يفصل بين هذين النحوين من المراسيل، فجعل أحدهما حجة إذا كان التعبير بقاله، وغير حجة إذا روية، فكلاهما من حيث الموضوع مرسل، لكن أحدهما من حيث الحكم مسند كالمسند والآخر يبقى جيد. خب النكتة في صيرورة مرسلة الصدوق المصدرة بجملة قال سيرورتها حجة. شنو النكتة؟ أكثر من بيان ذكر، واحد من البيانات اللي ذكر، خلينا نقول بيانان، ذكر بيانان. بيان الأول هذا كان متبني السيد الخوئي سابقا، من يراجع الآن مصباح الأصول في هو بحث لا ضرار يشوف السيد الخوئي رحمة الله عليه هذه المرسلة يعدها معتبرة، لكن بعدين يذيل الكلام الحديث يقول هذا ترى بالدورة السابقة لكن الآن غيرنا. ولعله إذا ما مشتبه السيد الإمام رحمة الله عليه هم كذلك كان يرى. على كل حال هناك من يرى حجية الرواية اللي ينقلها الصدوق بلسان قال، البيان اللي ذكره يقول لما يعبر الصدوق رحمة الله عليه بلفظ قال هذا معناه أن الرواية ثابتة عنده وصحيحة، وإلا إذا خبر من الأخبار مو ثابت ومو صحيح لازم يتحفظ الصدوق وغير الصدوق في النقل، ما يجيب ضرس قاطع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو عبد الله سلام الله عليه. إذا احنا واحدنا الإنسان العادي مو في الإخبار عن المعصوم سلام الله عليه، إذا شخص إجا وذكر فرد قضية قال مثلا يا بتر إجا شخص ما معروف بال الكذا بالوثاقة يخبر مثلا يقول قال مثلا ماذا السيد الفلاني بكذا، ما نجي نقول احنا لما نريد ان نقل لك الخبر ما اقول قال السيد الفلاني كذا لانه ربما يكون هذا قد كذب اشتبه، اقول روي حكي لنا او نقل لنا ان السيد وكله لا، فكيف بالاخبارات عن المعصومين سلام الله عليه. فعندما يقول الصدوق قال وبضرس قاطع يسند هذا الخبر الى المعصوم سلام الله عليه هذا معناه ثابت عند القول هذا وصحيح عند القول، فلذا يخبر بنحو الجزم عن المعصوم سلام الله عليه. فهذا إخبار الجزم عن المعصوم بلفظ قال هذا يدل على أن الرواية حجة ومعتبرة عند الصدوق، وإلا إذا ما معتبرة تكرار ما يحسن للصدوق أن ينقلها بهذا الشكل يسندها إسناد جزم. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا، عندما يقول قال مو فقط معناها ثابت حجيتها عند الصدوق، لا الصدوق جازم قاطع بصدور هذا القول مين؟ في البيان الأول ما كنا نقول جازم بصدور هذا القول من المعصوم، لا مؤمن بذلك، يؤمن لأن وصل بطريق معتبر وصحيح. لذا أما لما نسأله تقول له أنت جازم يقول لك لا، لكن لأنه أنا وصل للخبر أنا بطريق معتبر وصحيح أنا أيه. فبالبيان الأول أقصى ما يثبت صحة وحجية الإخبار، أما مثل ماذا أجاك ثقة وأخبرك مرة يحصل لك قطع من قوله ومرة تقول لا ما حصل لك قطع لكن الشارع قايل لي قول الثقة حجة أصلا ظن ما يحصل لي ربما موجل ولا، لأنه إحنا حجية إخبار الثقة من باب الظنون الخاصة الشخصية لو من باب الظنون العامة العامة، يعني ما من شأنه خبر الثقة ما من شأنه أن يولد الظن عند نوع الناس، من شأن يعني نوع إخبارات الثقات تولد ظنا عند نوع شنو الناس، وإلا قد إلي يولد لي احتمال الجنابك يولد 50% للسيد يولد 70%، السيد محمد يولد 100%، واضح له لا؟ أسهل أنا أقصى ما هناك ثبتت حجية هذا الخبر وصحة هذا الخبر، هل لي جاز للشيخ الصدوق أن يقول يعبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما بالبيان الثاني نقول لا قاطع هو بالصدور، ولذا قال قال، وإلا إذا مو قاطع المناسب أن يعبر روية. خب تقول الساعة تميل لك قاطع، يقول إحنا ما دام جازمي ما دام نحتمل أنه قاطع، مو إحنا قطع الشيخ الصدوق، وهذا أحلف بالعباس أنه قطع الشيخ الصدوق، أو أقول أحتمل ذلك وأحتمل أن الصدوق كان قاطعا فعبر بقاله. خب من سأتثبت أنه جزم الصدوق قطع الصدوق؟ أقول ما دام أحتمل ذلك أكو أصل عقلائي، هذا الأصل يعني ما دام أحتمل أن الشيخ الصدوق عفوا أنا أحتبلي ما دام الشيخ الصدوق قطع، يعني أنا أقول قو تعبيره بقاله هذا يدل على أنه جازم، لأن هذا التعبير بظهور ظهور ظهور، أنا قلت احتمال لا، أحتمل أن هذا الجزم، مو أنت قد تقول هذا الجزم وليد ماذا تراكمات قرائنية، قرينة قرينة قرينة قرينة قرينة، انضم هذه القرينة إلى تلك القرينة ولدت للصدوق شنو؟ جزم، مو نتيجة الحس، نتيجة الحدس، هذا ممكن، مو نتيجة وصول الرواية إلى بطريق جزمي، لا لما اجت الرواية خب الراوي ولد له 20% من الصدق، احتمال الصدق والمطابقة، وجودها بكتاب آخر انضم إلى 20، قرينة الثالثة القرينة الرابعة شوية اشتم الرواية هم 20% صار 100%، فأنا تعبير بقاله أستظهر منه أنه جازم، لكن جزمه مستند إلى الحس أو مستند إلى الحدس مردد، ما دام أحتمل أنه مستند إلى الحس هناك أصل عقلائي يقول لي ما دام تحتمل مو جازم أن جزم مستند إلى الحس، ما دام تحتمل مستند إلى الحس فهو حجة، فأخذ به من هذا الباب. خب أقول لك احتمال أن مستند إلى الحس شلون يعني؟ يعني نتيجة تواتر الخبر، مو الحس شنو هو؟ وإذا قرائن هاي حدسية، لأن القرينة قد إلك تفيد في حصول القطع لي لا تفيد، فأعملت حدسك في القراء، أما اللي مستند إلى الحس خالصا غير مشوب بالحدس ما هو إلا التواتر. فإذا أنا من خلال تعبير الشيخ الصدوق بقاله أراه جازما، ما دام جزما يحتمل أنه مستند إلى الحس يعني إلى وجود تواتر في النقل أوجب جزمه وتعبيره بقال، هناك أصل عقلاء يقول احتمال الحس كافي في الاستناد إلى كونه حسيا فرتب علي الأثر. فإذا هناك بيانان يمكن من خلال أي منهما إثبات حجية الروايات المنقولة بتعبير وبلفظ قال، واحد ظهور قال في أن الرواية صحيحة وحجة عند الصدوق، موردنا الصدوق الآن، وإلا لم يعبر بقال بضرس قاطع. البيان الثاني أن تعبيره بقاله ظاهر في جزمه بالخبر، وما دام هذا الجزم مردد أمره بين كونه حاصلا بسبب الحدس وإعمال القرائن والاجتهاد، وبين حصول من خلال الحس تواتر الخبر، ما دام احتمال الحس موجود الأصل العقلائي. مثل ما إذا اجى شخص أخبرني الآن بأنه فلان مثلا، أفرض ماذا الصد للقضية الفلانية، وهذا أحتمل أنه وليد الحدس، وأحتمل أنه وليد الحس. ما دام أحتمل وليد الحس، أصالة الحس العقلائية شو تقول في الإخبار؟ تقول لي أخذ بي. بعد ما يتوقفون العقلاء في الأخذ، سيرة العقلاء جارية على الأخذ ما دام يحتمل أنه مستند خبره المن إلى الحس. إذا كان مجزوم عن حس إيه ما يأخذون به، كما إذا أخبر الفقيه عن حكم من الأحكام ومعلوم أنه أعمل اجتهاده في الروايات استنبط الحكم. أما إذا المجتهد يخبر بلسان الرواية مو يخبر بالحكم بالفتوى، هنا أصالة الحس محكمة. جيد. في موردنا أيضا كذلك، بعد ما ذكر هذان البيانان نوقش الأما الأول اللي ذكر السيد الخوئي كما قلنا في بعض دوراته السابقة، اللي لفظ قال ظاهرة في صحة وحجة وحجية الخبر عنده، وإلا لم يعبر بضرس قاطع بلفظ قال، هذا هو متراجع عنه. قال خو أقصى ما يثبت لي تعبير قال يثبت لي أن هذا الخبر شنو صحيح وحجة في حق الصدق، وإلا صدق ما يعبر بلفظ قال. حاشاه، إن عان الإنسان العادي ما عبر بقال إذا ما كان صحيح وما كان حجة، فكيف بالصدوق؟ لكن أقصى ما يثبت أن هذا الخبر حجة عدما الصدوق. ربما الصدوق يختلف مع مبناي في الحجية، في حجية الإخبارات والخبر، ربما هو يقول بأنه شنو خبر العادل كافي، مو إلا عفوا خبر العادل معتبر، خبر العادل معتبر ما يكفي خبر الثقة اللي أنا أقول أنا أصعب من عنده، لكن هو متسامح في معنى العدالة. من قال أكو بعض المباني، من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو عادل، إذا ما هو أصالة العدالة اللي يسميها، وربما يكون هذا. فلما شاهد هذه الرواية ناقلها مسلم وما معروف بالفسق، وهو يأخذ بخبر العادل، تكون الرواية في نظر حجة وصحيح. لكن أنا لو طلعت على تلك الرواية أو راويها لكنت توقفت، لأني لا أكتفي بذلك في ثبوت العدالة، أو لا أكتفي بمثل هذه الأخبارات. ربما حصلت له الحجية والصحة للخبر من جهة قرائن أحاطت بالخبر أورثته الإطمئنان. لو حصلت لي تلك القرائن لم تكن مورثة، هذا ممكن لو لا. فإذا هذا البيان ما يصلح الركون إليه، هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للثاني يمكن الإجابة عنه بأربعة إجابات، نقرأ هذا المقدار ثم نأتي. قال حتى تكون ناقضة إلى هذا المبنى، أنه إذا قال هكذا بتكون مو إذا مسنده، مسنده عند الصدوق لا عند غيره، عنده إذا عنده بعد ما يقول قال، خو يقول فلان فلان فلان أو زرارة إذا أخذ من كتابي بعد ما يقول قال، لا يعني زرارة قال خو جاي يحكي عن زرارة بأن أبو عبد الأبا عبد الله سلام الله عليه قال، هذا مو معناه هو جاي يقول قال. خو أنت لما تسمع تقول فلان يقول قال أبو عبد الله، هذا مو معناه أنت تقول قال أبو عبد الله، أنت جاي تحكي قول. التفت له لا، أنت إذا بشهر رمضان تصعد المنبر تريد تتحفظ تحتاط الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وعليهم شنو من المفترات أو محا. شو تقول؟ تقول قال رسول الله، لو تقول ذكر الشيخ الطوسي أنه قال، طبيعي سامحني هذا السند شو يا اللي تعبر، تقول قال رسول الله، لو تقول ذكر الشيخ الطوسي في كتابه، ها ليش تقول ذكر؟ تخرج تقولها قال رسول الله، ذكر الشيخ الطوسي أنه قال رسول الله، قم من أول قل قال رسول الله، أكو فرق بيناتهم. فالذي لأن هناك جاي تحكي الحكاية هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يحاول تصحيح رواية الصدوق المرسلة ببيان أن مراسيل الصدوق إذا كانت بلسان قاله فهي حجة وصحيحة دون ما إذا كانت بلسان روية، ويمكن توجيه ذلك بأحد البيانين التاليين: ألف ما تبناه جماعة منهم السيد الخوئي في رأيه القديم المذكور في الدراسات، قلت أشار إليه في مصباح الأصول في بحث لا ضرر، يقول هذا ما اخترناه أو ما كنا نراه في الدورة السابقة، يذكر هذا كاملاً ثم يناقشه. وحاصله أن التعبير بقاله يدل على ثبوت الرواية مو على جزم الصدوق، لا، على ثبوت الرواية وصحة الرواية لدى الصدوق، وإلا لما جاز له الإخبار بنحو الجزم، يعني وإلا لم يقل قال. أما هو لما نسأله تقول له يعني أنت تجزم بقول النبي، يقول لك لا ما أجزم بقول النبي، أجزم بأنه شنو وصل لقول النبي عن طريق الحجة هذا، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال كذا، فإخباره الجزمي يدل على حجيتها وصحتها لديه، وهو المطلوب هذا المهم، حجيتها وصحتها لديه. يعني حتى نفرق بين البيانين مجبورين هكذا نعبر، أنت بعد شلون تريد تعبر عبر. وجواب ذلك واضح، فإن حجية خبر عنده صحة خبر عنده لا تستلزم حجيته عندنا، هذا واضح، وإلا بعد حتى الفقهاء أم لا يختلفون في الفتوى من حيث السند، لا يختلفون، لأن ما دام هذا حجة عنده عندي هم يكون، إذ لعله اطمأن بالخبر بسبب قرائن لو اطلعنا عليها لم توجب لدينا لدى الاطمئنان، هي أورثت إلى الاطمئنان صارت حجة، إلى صحيح الرواية إنما تورث لعله الاطمئنان فلا تكون حجة، فكيف نتبعه في ذلك؟ قال: كما أوضح هذا التراجع قدس سره في مصباح الأصول كما ذكرت أنا. باء: إن التعبير بقال يدل على جزم الصدوق، يعني يقول والعباس قال رسول الله، مو والعباس وصلي قول رسول الله بخبر معتبر. إن التعبير بقال يدل على جزم الصدوق. خب، وإذا احتملنا استناد هذا الجزم، الاحتمال كافي أن جزمه وليد الحس، يعني وليد التواتر مو وليد الحدس، طبيعي لما نحتمل وليد الحس في نفس الوقت نحتمل أنه وليد الحدس، وإلا ما راح يصير احتمال، يصير قطع، لكن هو احتمال الحدس كافي، القطع بالاحتمال الحس كافي، القطع بالحدس مضر، القطع بالحدس خليه يبقى احتمال الحدس، احتمال الحس كافي جيد. وإذا احتملنا استناده هذا الجزم إلى الحس طبقنا أصالة الحس العقلائية، يعني شنو أصالة الحس؟ يعني نقول العقلاء عندهم قاعدة جرت سيرتهم على أنه إذا كان هناك جزم من شخص لا ندري أن جزمه وليد الحس أو وليد احنا لحد الان كنا نقول هناك سيرة للعقلاء قائمة على انه اذا شككنا ان خبره وليد خبره مو وليس جزمه. هي هذا احد الاجوبة اللي رحنا نقول ما لك التسيرة العقلاء قائمة على انه اذا تردد امر الجزم بين كونه مستندا الى حس او لا. السيرة القائمة اذا خبر اجى شخص دخل علينا احنا العقلاء جالسين وقال مطرة الدنيا، وهذا يحتمل انه عن حس شاهد المطر رأى سمع المطر، وممكن عن حس شاف شخص دخل الى الغرفة شايل حامل شنو مظلة هذه الكذا نسميها احنا شمسية، هذه اللي بالايراني شات هذه حدسية، هذه ربما هذا احتياطا كان حاملة مو معناه ان السماء تمطر. هنا اصالة الحس جاري عند العقلاء، يقولون ما دام اخبر شخص عن نزول المطر وأمر مستند إلى الحس أو إلى الحس مردد قول إن شاء الله إلى الحس. أما إذا كان جازم بشيء نحتمل أن جزمه وليد قرائن حدس يعني، ونحتمل أنها وليد الحس، أصل عقلاء وسيرة عقلاء على التعامل مع الجزم بأنه هذا ما موجود، هذا يأتي مناقشة. فهذا الدليل قائم على سيرة مدعات الآن تناقش فيما بعد. قال وفي المقام حيث نحتمل أن الجزم وليد الحس، الجزم وليد الحس يعني تواتر أكو، لأن التواتر هو أمر حسي، سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان أو شاهدت بالكتاب نقل فلان نقل، هذا كله حس، لكن واحد حس البصر واحد حس السمع واحد جيد. لا عادة الحس هو تواتر بعد تشنجة، خجيب لي سفر الطريق حسي مو تواتر مو بالتواتر، مو إذا تجيب لي قرائن هاي قرائن حدسية تحملها بعد هاي، والقرينة قد تكون لديك موجبة للاطمئنان عندي مو موجبة للاطمئنان، فأمور حدسية حدسية دخلت به. حيث وفي المقام حيث نحتمل أن الجزم وليد الحس بأن كان هناك تواتر في نقل الحديث المذكور استند إليه الصدوق. لا تقول شلون تواتر اللي غاب عنه ولا وحدة ورواية من هذه الروايات المتواترة وصلت لنا، وهذا أحد الإشكالات، شلون تواتر كلها ضاعت، بأن كان هناك تواتر في نقل الحديث المذكور استند إليه الصدوق فنحكم بكونه هذا الجزم عن حس. وإذا قيل إذا كان هناك تواتر فلماذا لم نعثر على نقل الحديث من غير الطرق القليلة المذكورة سابقا، هذا اللي الآن ذكرته يتواتر، هذا بس طبخة جاهزة للصدوق كانت يحرم اشتراك الغير معه، وين شهد التواتر بس الصدوق عاشه. يقول إذا قيل هكذا الإشكال واضح، الجواب هذا اللي شكل تواتر نبوي، حديث نبوي يعني المتواتر كان وما معهود عند الشيعة شنو ضبط الأحاديث النبوية، لأن غالبا ما تكون الأحاديث النبوية ضعيفة، واصل أبو هريرة واصل كذا سمرة بن جندب واصل كذا فلان، فلذا احنا حتى النبويات مالتنا واصلت لنا عن طريق الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، بقية الأئمة سلام الله عليهم، فمن هذا الباب ما كان أكو فرد تعاطف مع ضبط تلك الأحاديث، ولذا ما وصلت لنا وما هذا فرد قد مو ذيك الصورة مقنع. كان الجواب أن الحديث بما أنه نبوي وديدن الأصحاب لم يكن على ضبط الأحاديث النبوية المروية عن غير الأئمة سلام الله عليهم، بل الأحاديث النبوية المروية عن الأئمة تضبط لأن الطريق صافي. فنحتمل أن التواتر كان ولم ينضبط، لم يسجل، لم يدون، ولا استبعاد في كون هذا الخبر زمن الصدوق كان متواترا. طبيعي، هذا الدعية هكذا دعوة، هذا مردود، يعني الدعوة لعله هذه ما يردها، يرد أصل الدليل باء يرده، مو هذه الدعوة. لكن هذه الساعة قبل ما نرد الدليل، هذه الدعوة حتى لو حديث نبوي الساعة احنا من ضبطه، ديدنا من ضبطه، ابناء العامة ما يضبطوا، هو الصدوق لا اقل اما شنو شايفه بكتب ابناء العامة، مو شي احنا ما ضابطيق، مو شي لا مو احنا نقول ماكو هالكتب ديك الصورة التواتر. شيخ الشريعة قال كل شيء ماكو، فقط ايه راوي شنو جابر وعبادة، احنا قلنا على انه شنو سبعة ستة اخر، الا اذا مقصود على انه سبعة ستة واثنين ثلاثة هم يحتمل الصدوق عاثر عليهم يصيرون عشرة، شوية تتبرع بواحد اثنين يصير تواتر. الحاصل هذا كان الجواب شوية بي ايه واقف، ما يمكن ايه الركون اليه. خب نرجع الى اصل الدليل، اصل البيان المتقدم ايش كان؟ عبارة عن انه بلي تتمة الحديث الى يوم السبت ان شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. دقيقتين ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ورد ثلاث من حافظ عليها سعد أو سعود، إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث مفردات يذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأولى نعمة، إذا ظهرت نعمة، نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. إذا مقصود أمير المؤمنين إذا ظهرت نعمة يعني إذا التفت إليها، فهذا معنى دائما الإنسان لابد أن يكون في موقع الحمد وموضع الحمد، لأن النفس اللي يتنفس الإنسان هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا مقصود أمير المؤمنين إذا ظهرت، لا اللي تكون فاشية، مو ذنيك النعم اللي النعم العامة، شلون عدنا الشرائط العامة بالتكليف العاقل والبلوغ والقدرة، وعدنا شرائط خاصة في باب مثلا أفرض الحاج الاستطاعة، في باب الكذال هذه اللي تتميز بها. إذا هذا المقصود هذه همات ليست واحدة اثنتين، فينبغي أن يكثر الإنسان من شكره وحمده لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة واضح هذا، أن هذا ليس بيانا للخفي، بيان لما هو واضح واستذكار لي بالدرجة الأولى ولكم. هو نفس الحمد اللي هو جزاء على ظهور النعم، هو أيضا ماذا يترتب عليه؟ الإنسان عندما يحمد الله، الله يخليه تشيله، الله أكرم الكرماء، ما كفر الشيء. أنا ربما تهدي لي هدية، تزدي لي معروفا، تقول لي لا شيخنا ترى أنا هذا قربة إلى الله سويته وأترجاك ألت، قد أنا أقول لك في أمان الله أذهب. أما الله ما عنده يجاز المعروف ماذا؟ مو بمساوي، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. السهل العشر عشر أو لا من أعداد الكثرة هذا الله أعلم. على كل حال من ظهرت، إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله. شخص من الأشخاص أنا هاي محدثها لعله العام، لكن لا بأس ذني الأكو أمور تذكارها هي ما مضمونة. شخص من الأشخاص عند الإمام سلام الله عليه قال أنا أخاف أن أكون ممن استدرج من المستدرجين، كيف؟ قال أنا أردت من الله سبحانه وتعالى مال أعطاني، أردت مثلا زوجة أعطاني، أردت دارا، كل ما أنا أريد أن الله يعطيني أخاف. هذا إنما نملي لهم ليزدأ أخاف، هذا استدراج، هذا شوينا شوينا تعال تعال تعال الشيط. أي الإمام سلام الله عليه قال له وأنت بالمقابل عندما كنت تطلب من الله سبحانه وتعالى والله يعطيك، شنو كان رد فعلك وتجاوبك مع القضايا هذه؟ قال له كنت أقول الحمد لله أحمد الله سبحانه. قال له أنت تدري أنت شو سويت؟ حتى هذا الحمد صحيح كلمتان تخرج من فمك، لكن هذه إذا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان واقعا الإنسان يحمد، هذه أصلا هي واقعها شيء آخر، يعد ما أعطي لك قليلا بالنسبة لذلك. هذا اللي أنت محصله قليل بالنسبة إلى ذلك الذي الحمد لله. هذا يعني فرد عمر جدا عظيم جدا كبير. الأمر الثاني الذي بينه عليه السلام وإذا أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله، هذا ربما نعيشه بشكل وبآخر، خصوصا إذا عممنا الرزق لغير المال أيضا، كل ما الله يعطي ما هو رزق. هسه إذا نريد نقتصر على المال فقط، الإمام سلام الله عليه يقول إذا أبطأ عنك كنت تعيش شوية أزمة وضيق استغفر الله. يعني من آثار الرزق شنو هو؟ الاسم استغفار، استغفروا ربكم في سورة نوح إنه كان يرسل السماء عليكم مدرار، كانوا من آثار الاستغفار مو من آثار لعله التوبة. التوبة حقيقتها شنو؟ الندم. الاستغفار طرب المغفرة لعله نفس هذا الإظهار هو لما الإنسان يذهب إلى الشخص يطلب منه مساعدة ربما يكون حضوره هو فقط كافي لحكاية واقعه، مو تلو لا. هذا إذا أكثر يريد يأثر بالطرف المقابل شنو؟ يمد إيده ويطلب، هذا أدعى يكون. استغفروا ربكم. هنا أيضا إذا تأخر الرزق الإمام سلام الله عليه يقول فاستغفر الله، هو نفس هذا الاستغفار من الآثار الوضعية المترتبة عليه أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يغدق عليهم بالنعم. وإذا أصابتك شدة فأكثر لا حول ولا. هو اللي يصاب بشدة نستجير بالله، ما أدري سأقول نستجير بالله ما أدري، اللي يصاب بشدة أمام أمرين، لو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيثاب عليه ويكتب له أجر الصابرين أجر الكذا، وانت لو لا لا يريد ماذا ينقنق ليش الله تسوى ما راح يتغير هو شيء. مو هي بعض القضايا اكو بالاعتراض راح شنو تنحل المشكلة، ومرة لا بالاعتراض هم ما تنحل المشكلة. خوصة شنو اعترض وقال اقبل لا اقل على انه ما اكتب. انسان نزيه، انسان صالح، انسان احصل على ثواب السماء، حصلت هذا الشيء لا اقل، احصل ماذا ما هو مذخور ليوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.